بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام مالك في الموطأ: باب وقت الجمعة. حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: كنت أرى طنفسة سهيل، نعم، عن عمه أبي سهيل بن مالك. أبي سهيل عن أبيه أنه قال: كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصلى الجمعة، ثم رجع بعد صلاة الجمعة فيقيل قائلة الضحى. فيقيل قائلة الضحى. الله الله الله. ما ذكر من هذه العلامة لا يتضح لمن لا يعرف يعني الواقع الذي يشير إليها الراوي. الذي لا يعرف الواقع ما يحتاج إلى بيان. هذا لا نعرف به نحن مثلا، لكن كأنه يعني يظهر إن هذه الطنفسة على الجدار الشرقي. طنفسة نوع كساء يوضع على الجدار وعلى الجدار الشرقي، فإذا زالت الشمس فإن الظل يعني بعد الاستواء يستوي الشخص ويستوي الظل، فإذا مالت الشمس إلى الغرب بدأ الظل. وظل الجدار أول ما ينشأ ويقع على ماذا؟ يقع على الجدار نفسه. ظل الجدار يقع على الجدار، يصبح الجدار صفحة الجدار في ظل. فإذا غطى الظل الطنفسة خرج عمر. معنى هذا إن عمر لا يخرج لصلاة الجمعة إلا بعد الزوال. هذا هو الذي نفهمه من هذا التوصيف. اقرأ الرواية، اقرأ من أول السند. قال مالك: حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة. عقيل بن أبي طالب معروف، أخو علي، نعم، يوم الجمعة. يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي. تطرح على جدار المسجد الغربي، يقول نعم. هذا مشكل عندي أنا، لأن فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار. طيب، خرج عمر ظل الجدار. طيب، نعم، نقول جانب الجدار الشرقي، ما نعني نقول جدار المسجد الشرقي، لا، هو الآن يتحدث عن جدار المسجد الغربي، والطنفسة توضع على الجدار من أي جهة؟ من الجهة الشرقية. إذن تكون داخل المسجد الطنفسة، كذا؟ تصوروا المسجد النبوي، فالطنفسة توضع على تطرح على الجدار في جانبه الشرقي، والجدار نفسه جدار المسجد الشرقي أم الغربي؟ الجدار الغربي، نصا صرح بأنه جدار المسجد الغربي، لكن الطنفسة موضوعة على الجدار من الجهة الشرقية، وبهذا تتضح الصورة أنه إذا مالت الشمس وقع الظل على صفحة الجدار، فإذا غطى الظل الطنفسة خرج عمر. هذا يعني عمر ما له علاقة بالطنفسة، لكن هذا يقرب لنا توصيف. فعلمنا من هذا أن عمر لا يخرج إلا بعد الزوال بقليل. نعم. أحسن الله إليك. وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابن أبي سليط. عن عمرو بن يحيى المازني. نعم. عن ابن أبي سليط. عن ابن أبي سليط. سليق. بالطاش. سليط. سليط. نعم. سليط. نعم. أن عثمان بن عفان رضي الله عنه صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل. هذا أيضا فيه بيان لوقت الجمعة بطريقة تقريبية، ويحتاج إلى أن نفهم يعني ملل. هذا ملل اسم ميم لام لام. نعم. ميم لام لام موضع. نعم. معروف عند المخبر والسامع. صلى الجمعة ثم صلى العصر بملل، هذا ما يتبين، يعني ما نستفيد منه معرفة لوقت الجمعة إلا بعد معرفة البعد اللي بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وملل. ولعله يأتي. نعم. بعد شيخ في الشرح في بعد كمل نشوف. قال مالك: وذلك للهجير وسرعة السير. نعم. وذلك للهجير. نعم. وسرعة السير. لا إله إلا الله. نعم. قال: باب من أدرك ركعة من الصلاة. اقرأ ما عندك من شرح نشوف من الأول. نشوف طنفسة. ما الشرح اللي معك؟ الشرح الزرقاني شيخ. قل ماذا قال؟ يقول: باب وقت الجمعة أي إذا زالت الشمس كالظهر. المعروف أولا أقول لكم، المعروف جمهور أهل العلم على أن وقت الجمعة هو وقت الظهر، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. وذهب آخرون ومنهم الإمام أحمد في المشهور من مذهبه أن وقت الجمعة يكون قبل الزوال، حتى قال من قال من الفقهاء إن وقت الجمعة من ارتفاع الشمس، من ارتفاع الشمس إلى آخر وقت الظهر. لكن لا ريب أنه جاءت أحاديث تشعر بأن الرسول ربما يعني صلى الجمعة يعني إما في أول وقت الظهر أو قبيل الزوال، ومن ذلك حديث سهل بن سعد قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. ومنها حديث سلمة ابن الأكوع: كنا نصلي الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. وفي لفظ: كنا نتتبع الفيء. هذه استدل بها من قال إن الجمعة يعني وقتها يدخل قبل الزوال. ولكنها في الحقيقة يعني ألفاظها ليست نصا وليست صريحة في أن ذلك، فيها احتمال، فيها احتمال، ليست نصا في أنه كان يصلي قبل الزوال، لكن هذا يؤخذ يستنبط مثل قوله وليس للحيطان، يعني أنه بعد الخطبة وبعد وبعد الصلاة لم يكن للحيطان ظل يستظل به. نعم كمل. قال رحمه الله: باب وقت الجمعة، أي إذا زالت الشمس كالظهر عند الجمهور. صح. وشذ بعض الأئمة نعم الله عنه. نعم. وشذ التعبير ليس بلائق. نعم. وشذ بعض الأئمة فجوز صلاتها قبل الزوال. نعم. واحتج مالك بفعل عمر وعثمان لأنهما من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالاقتداء بهم، فقال مالك عن عمه أبي سهيل واسمه نافع ابن مالك عن أبيه أنه قال: كنت أرى طنفسة بكسر الطاء والفاء وبضمهما طنفسة نعم بكسر الطاء والفاء نعم طنفسة بكسر الطاء والفاء وبضمهما طنفسة نعم وبكسر الطاء وفتح الفاء طنفسة بساط له خمل رقيق له خمل لا أحسن الله له خمل رقيق قاله في النهاية. وفي المطالع الأفصح كسر الطاء طيب وفتح الفاء ويجوز ضمهما وكسرهما نفس الشيء. نعم. وحكى أبو حاتم فتح الطاء مع كسر الفاء، وقال أبو علي القالي بفتح الفاء لا غير، وهي بساط صغير وقيل حصير من سعف أو دوم. وهي بساط صغير بساط صغير ها وقيل حصير من سعف أو بساط صغير من سعف أو دوم أو دوم نعم نعم عرضه ذراع وقيل قدر عظم الذراع عرضه ذراع وقيل قدر عظم الذراع لعقيل بفتح العين ابن أبي طالب الهاشمي أخي علي وجعفر وكان الأسن صحابي عالم بالنسب مات سنة 60 وقيل بعدها يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد النبوي الغربي صفة جدار نعم الغربي صفة جدار نعم فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة بالناس في خلافته. قال في فتح الباري: هذا إسناد صحيح وهو ظاهر في أن عمر كان يخرج بعد زوال الشمس، وفهم بعضهم عكس ذلك ولا يتجه إلا إن حمل على أن الطنفسة كانت تفرش خارج المسجد وهو بعيد لا فوق الجدار تطرح فوق الجدار الغربي نعم والذي يظهر أنها كانت تفرش له داخل المسجد وعلى هذا فكان عمر يتأخر بعد الزوال قليلا. وفي حديث السقيف عن ابن عباس فلما كان يوم الجمعة ذلك تطرح إيش فوق الجدار خارج كانت تفرش خارج المسجد وهو لا بعيد عبارة المتن تطرح إلى جدار المسجد الغربي تطرح إلى جدار المسجد تطرح إلى جدار المسجد يعني قريبة من الجدار يعني كنت فهمت إنها إلى الجدار إنها على الجدار فإذا كذا يعني إلى جدار تطرح إلى الجدار يعني عند الجدار أو قريب من الجدار فإذا غش الظل هذا يقتضي إن عمر يخرج بعد الزوال يعني بوقت وإن لم يكن كثيرا نعم. وفي حديث السقيفة عن ابن عباس فلما كان يوم الجمعة وزالت الشمس خرج عمر فجلس على المنبر نعم بعد قال مالك والد أبي سهيل ثم نرجع بالنون بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى ثم قال قال مالك والد أبي سهيل ثم نرجع أي بالنون بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى قال البوني بفتح الضاد والمد وهو اشتداد النهار مذكر الضحى وهو اشتداد النهار مذكر، فأما بالضم والقصر فعند طلوع الشمس مؤنث، أي أنهم كانوا يقيلون في غير الجمعة قبل الصلاة وقت القائلة، ويوم الجمعة يشتغلون بالغسل وغيره عن ذلك فيقيلون بعد صلاتها القائلة التي يقيلونها في غير يومها قبل الصلاة. نعم. وقال في الاستذكار، أي أنهم يستدركون ما فاتهم من النوم وقت قائلة الضحى على ما جرت به عادتهم. انتهى. وعلى هذا حملوا حديث أنس في البخاري وغيره: كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة، معناه أنهم كانوا يبدأون بالصلاة قبل القيلولة بخلاف ما جرت به عادتهم في الظهر في الحر، فكانوا يقيلون ثم يعملون لمشروعية الإبراد، فلا يعارض حديث أنس في البخاري وغيره أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تزول الشمس، والتبكير يطلق على فعل الشيء أول وقته وتقديمه على غيره، وهو المراد هنا لأن الجمع أولى من دعوى التعارض. انتهى. انتهى. حسبك يا أخي. من بعده؟